الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر فرحا وسلوانا، إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، إلهنا سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إلهنا أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات، خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها يا كريم، إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا ترنم طائر ولا خرير ماء إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك دالة على أن ليس كمثلك شيء وأنك غالب لا تغلب عدل لا تجور، إلهنا إن كانت الخطايا أسقطتنا لديك فاعف عنا بحسن توكلنا عليك، إلهنا تسبح لك كل شجرة ولك تمجد كل مدرة، ولك تسبح الطير في أوكارها والوحوش في قفارها والحيتان في بحارها، إلهنا إلهنا. طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة، طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة. اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك، اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك، حتى لا نرغب إلى أحد معك، حتى لا نرغب مع أحد معك. إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم قنا المعاصي واستعملنا بالطاعة، وارزقنا حسن الإنابة، وطهرنا بالتوبة، وأيدنا بالعصمة، واستصلحنا بالعافية، وأذقنا حلاوة المغفرة. إلهنا أذقنا حلاوة المغفرة، واجعلنا طلقاء عفوك، واجعلنا واجعلنا طلقاء عفوك، وعتقاء رحمتك. واكتب واكتب لنا أمانا من سخطك. إلهنا إلهنا لا تعرض عنا وقد أقبلنا إليك، لا تحرمنا لا تحرمنا لا تحرمنا وقد رغبنا إليك. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنا نستغفرك لكل نذر نذرناه، ولكل وعد وعدناه، وكل عهد عاهدناه ثم لم نفي به. إلهنا نستغفرك لكل ذنب عاهدناك بالتوبة منه ثم عدنا إليه. نستغفرك يا الله، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا من بلاء الدنيا، واشفنا من نزغات الشيطان، وداونا من الضلال والزلل، واجعل للسكينة في قلوبنا سكنا، واجعل للسكينة في قلوبنا سكنا، وللتقوى في أنفسنا منزلا منزلا، واجعلنا من خشيتك على حذر. إلهنا اجعلنا من خشيتك على حذر. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا، أو مددنا إليه أيدينا، أو تأملناه بأبصارنا، أو أصغينا إليه بآذاننا، أو نطقت به ألسنتنا أو استعنا برزقك على عصيانك فسترته علينا اللهم إنا نستغفرك من كل سيئة ارتكبناها في وضح النهار أو سواد الليل في ملأ أو خلوة في سر أو علانية فلم نستحي منك إلهنا يا من قلت وقولك الحق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه إلهنا إنا نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في ليل أو نهار تركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا يا من قلت وقولك الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلهنا نسألك عتقك من النار اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وجميع المسلمين إلهنا يا من قلت وقولك الحق وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بك أنك تبعث من يموت إلهنا أتجمع بيننا وبينهم في نارك سبحانك أنت العدل يا من قلت عن نفسك وما أنا بظلام للعبيد اللهم اصرف عنا عذابك اصرف عنا انتقامك اصرف عنا سخطك إلهنا اللهم إنا ضعفاء فلا تهلكنا بعذابك لا تهلكنا بسخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهذا الجمع اللهم يا ربنا فرج همومهم فرج همومهم، فرج همومهم. اللهم يا الله، اللهم اقض حوائجهم، لا تدع لهم حاجة إلا قضيتها. اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء، خوفا ورجاء. اللهم أمنهم مما يخافون، أمنهم، أمنهم. اللهم أمنهم مما يخافون، اللهم وهب لهم ما يرجون، هب لهم ما يرجون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا، اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم يا الله، اشملنا بعفوك، اشملنا بسترك، اشملنا بسترك، اشملنا بسترك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اغفر لنا بالشيخ الكبير، اغفر لنا بالشيخ الكبير، من شابت لحيته فيك. اللهم يا ربنا، اللهم اغفر لنا بالأم الرؤوف، اغفر لنا بالأم الرؤوف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء، هذا الدعاء، ومنك الإجابة، وهذا جهدنا، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا